Amen. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره ولكم الأنهار وسخر لكم الأنهار ولكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم

وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الفاتحة.